الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 76 بعد 100. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال الشارح رحمه الله: الغريب سحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل، والبركة مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعا. فهذه فائدة لغوية ذكرها المصنف أو الشارح في قوله السحور بفتح السين هو ما يتسحر به، وهو الأكل أو الشرب، وبضمها الفعل، نفس الفعل الذي يفعله هذا الآكل وهو أكله وشربه. وبهذا المعنى أيضا يعني يقال في الطهور والطهور، فالطهور ما يتطهر به من الماء والتراب، وهكذا وضوء ووضوء، وضوء بالضم هو الفعل وبفتح الواو، وضوء هو ما يتوضأ به. قال: ما يؤخذ من الحديث استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: تسحر فإن في السحور بركة. والبركة حاصلة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور، وأيضا حاصلة بهذا المأكل والمشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، فقال: هلما إلى الغداء المبارك. فالسحور والسحور أكلة مباركة، فلا ينبغي لأحد أن يدعها. ووقتها يعني سيأتي بيانه في حديث زيد الآتي إن شاء الله. يقول: لما يحصل فيه من البركة، الفائدة الثانية، فلا ينبغي تركه. والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به، ولا يعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، إنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم، يعني على الفعل وعلى نفس الأكل. قال ثالثا: ظاهر الأمر الوجوب، ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب، وقد نقل الاتفاق على استحباب أكلة السحر. رابعا: يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم، وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب، بل بامتثال أمر الله تعالى. قال الحديث 77 بعد 100: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ وهنا بضم السين يعني وأكلكم للسحور. قال: قدر 50 آية. قال الغريب: الأذان يريد به الإقامة، يعني دلت على ذلك ألفاظ الحديث: كم كان بينكم وبين الصلاة، جاء في سؤال أنس: بين سحوركم وبين صلاتكم. قال: ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. وهذا يدل على تأخير السحور جدا إلى قبيل الفجر، وهذا مقتضى الحكمة، لأن تأخير السحور يجعل الإنسان لا يحتاج إلى الطعام والشراب مدة أطول وقت الصيام. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. قال في المعنى الإجمالي هنا قصير يروى يروي أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يتسحر قبيل الصبح، وإذا فإنه لما تسحر قام إلى صلاة الصبح، فسأل أنس زيدا كم كان بين الإقامة والسحور، قال قدر 50 آية، وقدر 50 آية بالآيات المتوسطة ليست القصيرة ولا الطويلة، الآيات المتوسطة يعني ما تقدر بآيات سورة الروم مثلا، أما يعني آيات القصيرة مثل آيات الواقعة سورة الواقعة فلا. يقول ما يؤخذ من الحديث أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر، المبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك، لأنهم ما كانوا يجعلون بين الأذان والإقامة وقتا طويلا، بين الأذان والإقامة وقتا طويلا، يعني قدر ما يصلون ركعتي الفجر هكذا ويقيمون الصلاة، فلذلك كان هذا الوقت ضيق جدا وقليل، فالإنسان كلما أخر السحور كلما كان أفضل، وكذلك الصلاة. وينبغي أن ينتبه للوقت، يعني ينتبه لطلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق. بعض الناس يحتاطون كما عند الصوفية يحتاطون فيقدمون ويجعلون وقتا للإمساك ثم وقتا للفجر، وهذا موجود في بعض التقاويم وهذا غلط وأنكره العلماء، بل جعل هذا جمع من العلماء بدعة على وقت الإمساكية، ما ينبغي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث أخر السحور حتى ما يكون بينه وبين الفجر فاصل، والله عز وجل إنما أمرنا بالإمساك عند التبين لا عند الشك ولا عند الظن، عند التبين، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان بلال يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإذا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر، فأذان من كان يتحقق طلوع الفجر الإمساك عليه واجب لهذا الحديث. وإذا لم يكن هناك من يتحقق طلوع الفجر وإنما يعتمد على التقويم وعلى الساعة ولا يتحقق ولا يتبين من طلوع الفجر، فهذا من أكل في أذانه في وقت أذانه فإنه يتم صومه، لأنه يعني ما يتحقق، والله عز وجل أمرنا بالإمساك عند التحقق والتبين. ولهذا أفتى الشيخ بن باز رحمه الله من أكل وقت الأذان بأن يتم صومه وليس عليه شيء بهذه الآية، لكن الأولى على الإنسان إذا كان يعني إذا كان الأذان المؤذن إذا كان المؤذن ممن يتحقق فإن الواجب ما هو الأولى الواجب على أنه يمسك قبل الأذان، أو يعني إذا أذن أمسك كالحديث، فإذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولذلك يعني بعض العلماء الآن يقولون يعني في كثير من التقاويم أن وقت أذان الفجر قبل الوقت، فينبغي على الإنسان أن ينتبه هل يصلي في الوقت أو لا، يعني بعض الناس يعني يكون الوقت متقدم جدا يعني كثلث ساعة أو نصف ساعة، فهذا إذا مثلا أقام الصلاة وصلوا يكونوا قد صلوا قبل الوقت فلا تقبل صلاتهم. يقول الثالثة أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين وقت الإمساك وقت طلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم، وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر، وهكذا قال السعدي وغير واحد. أن هذا بدعة لا يجوز الاعتماد عليه. قال الحديث 78 بعد 100 وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقبل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسحر بالتمر وقال نعم سحور المؤمن أو المسلم التمر، فالإنسان لو تسحر بتمر جيد، وإذا لم يجد لا أكلا يتسحر ولو بالماء. أهم شيء أن التسحر سنة مؤكدة ينبغي ألا يفرط فيه، ينبغي ألا يفرط فيه. فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع في الليل وربما أدركه الفجر وهو جنوب ولم يغتسل، يعني أنه كان يجامع في آخر أوقات الليل حتى أن الوقت يتضايق معه فلا يستطيع أن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وهذا يدل على التسمح في هذا الوقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشدد فيه كما يشدد فيه اليوم الناس. قال ويتم صومه ولا يقضي، وهذا الحكم في رمضان وغيره وهو مذهب جمهور العلماء ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول. قال ما يؤخذ من الحديث صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل. ثانيا يقاس على الجماع الاحتلام بالطريق الأولى، يعني من احتلم واستيقظ بعد طلوع الفجر وهو محتلم وهو جنب فإنه يتم صومه ويغتسل ثم يصلي، لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى. ثالثا أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين رمضان وغيره. رابعا جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر، وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن الآية تقضي جواز الجماع في ليل الصيام كله ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر، بحيث لا يتسع للغسل فمن ضرورته الإصباح جنبا، وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. خامسا فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة، فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع، لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وأرضاهن. رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء عن السؤال عن دينهن، تقول عائشة رضي الله عنها ولما سألت أم سليم أن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. فعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم نقلنا يعني الأشياء الخاصة من غسل الجنابة والاغتسال مع بعضهن صلى الله عليه وسلم وأمور المنزل والجماع والتطهر وإلى آخره. فهذا حتى أن جماعة من الصحابة أرادوا أن يستزيدوا من العبادات، فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله في المسجد وعندما يجاهد وهكذا، فأرادوا أن يستزيدوا فسألوا في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فأخبروا فكأنهم تقالوها فأرادوا أن يزيدوا، حديث أنس متفق عليه. فقال أحد من أصوم ولا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وقال الثالث أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الرابع أقوم ولا أنام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشأن كل شأن وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا في الزيادة على سنته. طيب هذا الحديث يعني فيه بيان لمسألة يقع فيها كثير من الناس. طيب لو احتلم في وقت الصوم، الحديث يتكلم على من جامع قبل في الوقت المباح ثم قاسوا عليه الاحتلام قبل في الوقت المباح وأصبح جنبا، وكذلك إن كان قد نام في نهار رمضان واحتلم واستيقظ ومحتلم فإنه يتم صومه وليس عليه شيء. وليس عليه شيء، لأنه هذا خارج عن إرادته. لكن إن أخرج المني وهو مستيقظ، إن أخرج المني وهو مستيقظ يعني قاصد لذلك، فهذا يفطر بذلك على القول الراجح. قال الحديث 79 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث يعني طيب نقرأ كلام المصنف. يقول: بنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار، هذه قاعدة مضطردة. ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه، فليتم صومه فإنه صحيح، لأن هذا ليس من فعله المختار، وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه. هذا في الأكل والشرب، ويدخل في ذلك الجماع على ما سيأتي ذكره في كلام المصنف. قال: اختلاف العلماء. الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصيام، وكذلك الذي يعني أخطأ يعني عند كما سيأتي. والخلاف بينهم في الجماع هل له حكم الأكل والشرب بعد الإفساد أم لا، بعدم الإفساد أم لا. فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أن الجماع مفسد للصيام ولو كان من الجاهل أو الناس، وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهو من مفردات مذهب أحمد، من مفردات مذهب أحمد. ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع، مما يدل على مخالفته لهما، ولأن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب. وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام. واستدلوا على ذلك بما يأتي أولا لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال ابن حجر وهو صحيح والإفطار عام في الجماع وغيره، نقل الإطار لعله الإفطار. ثانيا العمومات الواردة في مثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثالثا أن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه، وإذا كان معذورا فإن العذر شامل ولا وجه للتفريق. وأجابوا عن دليل الحنابلة بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفيه عما عداه. طيب يعني فيكون الراجح هو أنه إذا كان ناسيين الرجل والمرأة فلا كفارة ولا قضاء على القول الراجح، وهذا صوم أمانة وهو سر بين العبد وبين ربه. فإذا ادعي أنهما ناسيان فالله أعلم بما في قلوبهم. أما من حيث الراجح فالراجح أن الجماع أيضا يدخل في هذا الحديث، يعني أنه لا يقضي ولا يكفر. قال: ما يؤخذ من الحديث صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، يعني وهذا الذي رجحه هنا الشيخ البسام رحمه الله. ثانيا أنه ليس عليه إثم في أكله وشربه لأنه ليس له اختيار، وهذا إذا كان أكل أو شرب فإنه نافى الصيام وأفطر بالإجماع عمدا، إذا أكل أو شرب عمدا فإنه أفطر بالإجماع. قال: معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه أنه أنه وقع من غير اختيار، وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه، يعني أن الأمر بتقدير الله عز وجل، فلا يكون هذا الأمر مفطرا. طيب وكذلك يعني الآن الأكل والشرب من المفطرات، وهكذا الجماع من المفطرات، يعني فيكون الأكل والشرب والجماع. وهكذا ما يكون مقامهم ما يكون مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية كذلك هذا يفطر الصائم. أما الإبر التي تأخذ الحقن أو من أجل التحليل فهذه لا تفطر، إنما التي تكون مقام الأكل والشرب فقط هي التي تفطر. طيب، ونأخذ أيضا من هذا الحديث أن المنفذ للتفطير هو الفم، لأنه هو الذي يؤكل من خلاله ويشرب من خلاله، يعني يدخل الطعام والشراب من خلاله فالفم، ويدخل في ذلك الأنف أيضا، فمن أدخل ماء في أنفه ودخل ذلك الماء إلى جوفه فهو مفطر متعمدا، فهو مفطر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث وبالغ في الاستنشاق، لقيت حديث لقيت من صبرة عند أهل السنن، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فهذا الاشتراط يدل على أن الأنف أيضا مدخل يعني ومنفذ إلى الجوف، فلا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى الجوف، فإن دخل الماء إلى الجوف وبالغ في الاستنشاق وهو عالم بذلك فهذا يفطر، أما البخور هل هو يفطر أو لا يفطر؟ بعض العلماء قال يفطر، والراجع أنه لا يفطر، هم قالوا عنده جرم، وإذا كان يستنشقه، أما مجرد شمه فلا. الاستنشاق أن يتعمد إلى استنشاقه، فجماعة من أهل العلم قالوا بأنه يفطر، وشيخنا مقبل رحمه الله يقول لا يفطر، وهو الأقرب، لأنه ما يعني ما في دليل على ذلك، وهو ليس أكلا ولا شربا ولا يكون مقامهما. والجماع كذلك، فمن أخرج المني سواء بجماع أو بغيره متعمدا فإنه يفطر بذلك، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا على القول الراجح، وإلا فمن أهل العلم من حمل المقصود بالشهوة هنا قال الجماع، منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن أكثر العلماء على أن الذي يخرج المني عامدا سواء بالسمناء أو بغيره فإنه يفطر بذلك. قال الحديث 80 بعد 100 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما أهلكك أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، فقال على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين شرقية وغربية، أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. قال الحرة الأرض تركبها حجارة سود. طيب، قال الغريب بينما ظرف زمان يغلب أن يضاف إلى جملة اسمية، يقول بينما نحن جلوس، جملة اسمية، بعرق، العرق بفتحتين هو الزنبيل، يعمل من سعف النخل، وقدروها هنا بما يسع 15 صاعا. اللابة هي الحرة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، والمدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية. المكتل الكفة من الخوص، وهي قفص من ورق النخل. يقول جاء سلمة بن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، فقال هلكت، فقال له وما أهلكك؟ قال إنه وقع على امرأتي وهو صائم. وهذا التعبير جيد من المؤلف، قال إنه، فلا يقال في مثل هذا إني وقعت، يعني يخبر عنه بلفظ الإخبار عن النفس، لا، إنه بلفظ الغائب، إنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين له هل تجد رقبة تعتقها، فبين له الكفارة، كفارة المجامع في نهار رمضان، وهو هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع من، قال لا. هذا الأمر الأول وهو على الترتيب. قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين، قال لا. وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، نجا في بعض رواية الحديث وهل أتيت إلا من الصوم، لأن به شبكا لا يقدر معه على ترك الجماع وهو نوع مرض. فمن كان هذا حاله فيأخذ حكم هذا الرجل الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المرض الشبق يعني إذا ما أخرج المني يمرض ويتعب وقد تتكرح خصيتاه، فيعني هذا المرض معروف عند الأطباء، فلا بد من أن يخرج المني بأي طريقة كانت. قال فهل تجد طعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من بر أو غيره، قال لا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث، وإذا بأحد من الصحابة على عادتهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين السائل، فقال أنا، قال خذ التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الإثم. قال فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد أن وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والطمأنينة، الله أكبر، جاء خائفا يظن أنه هلك ثم اطمأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن طمع في فضل الله تعالى على يد أرحم الناس بالناس، فقال أتصدق به على أفكر مني يا رسول الله، ثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفكر منه لما يراه من شدة الضيق عليه. عند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، كيف جاء خائفا يلتمس السلام، فرجع آمنا ومعه ما يطعمه أهله، ثم أذن له بإنفاقه على أهله، فصلوات الله وسلامه عليه. قال اختلاف العلماء، يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع متعمدا، واختلفوا في الناس، وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة، ولكن هناك قال أن عليه كفارة. قال يعني في الحديث الأول قال مما يؤخذ من الحديث يعني ولا يرجحه، يقول صح الصوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، أنا في صحة الصوم، أنه ليس عليه إثم في أكله وشربه لأنه ليس مختار. لكن الذي يعني يبين لنا هنا قال يرى وتقدم أن الصحيح ليس عليه كفارة، نعم يعني إذا جامع ناسا ليس عليه كفارة. قال واختلفوا هل وجوب الكفارة على التأخير أو الترتيب، فذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما أنها على التأخير، لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا وأوجب تخييره، يعني هذه الرواية تفيد أو لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد التخيير أو أي عاطفة وتفيد التخيير. وذهب الجمهور على من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة والمشهور مذهب أحمد والثوري والأوزاعي إلى أنها على الترتيب، مستدلين بحديث الباب، وجعلوا حديث التخيير مجملا يبينه حديث الترتيب ليحصل العلم بهما جميعا، وهو الأقرب والراجح. ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح، يعني كلما كان العمل بجميع الأدلة أولى. فإذا عملنا بحديث التخيير لم نعمل بحديث الذي يفيد الترتيب لأن فيه زيادة، لكن لو عملنا بحديث الترتيب أفادنا يعني أخذنا بالزائد وهو الترتيب. يقول إنه على الترتيب مستدلين بحديث الباب، وجعلوا حديث التخيير مجملا يبينوا حديث الترتيب ليحصل العلم بهما جميعا. ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب، أهملنا الترتيب وهو فيه زيادة من العلم، مع أن كليهما صحيح. واختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها، يعني هل هذا الرجل سقطت عنه الكفارة لأنه أخذها وأخذ الطعام وأطعمه أهله. طيب، واختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولو كان كفارة، ولو كان كفارة عنه، ولو كان كفارة عنه لما جاز له. يعني سقطت في هذا القول، وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعصار، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها، لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة وهي إطعام وقال لا أجد، سكت ولم يبرئ ذمته منها. والأصل أنها باقية، وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون من أنها لا تسقط بالإعصار. أما الترخيص له في إطعام أهله فقد قال بعض العلماء إن المكفر إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه ويطعم أهله، يعني على هذا القول أنها لا تسقط، تبقى في ذمته. فهو إن كان معسرا في وقت فعند اليسار يكفر، وهذا الأقرب والله أعلم، لأنها من الديون المتعلقة بذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له سقطت عنه ولا أسقطها عنه، فقال أطعمه أهلك، والله أعلم. قال الأحكام المأخوذة من الحديث أن الوطء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، لأن هذا كان مستقرا عندهم، كان مستقرا عندهم، بل كان الرجل يعني حتى في الليل ما يأتي أهله، فأرخص الله عز وجل ذلك، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآية تدل على أنه لم يكن مرخص لهم، بل كان أحدهم إذا نام وقت الفطر وقت المغرب يجب عليه أن يواصل هذا في بدء وجوب الصيام، يواصل إلى اليوم الثاني فلا يفطر إلا مع غروب شمس اليوم الثاني الذي بعده. ولما شك ذلك عليهم أرخص الله عز وجل ونسخ هذا الحكم إلى ما هو معلوم من اليوم، من أن الفطر إلى المغرب حتى وإن نام يقوم ويفطر ويأتي أهله ويفعل ما أباح الله له. قال هذا من الفواحش المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت، ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. ثانيا أن الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكن 60 مسكينا نصف صاع لكل مسكين. ثالثا أن الكفارة لا تسقط مع الإعصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره، وليس في الحديث ما يدل على السقوط. رابعا جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي، يعني لو كفر عنك غيرك جاز ذلك. ثانيا خامسا أن له الأكل منها وإطعام من الكفارة إذا كفر عنه غيره، وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره. سادسا ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا أخذ الحنفية. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إيمانها، ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفارة القتل، فإنه ذكر فيها الإيمان. كل كفارة الرقاب تقيد بهذه الآية القتل التي في سورة النساء، فلابد من الإيمان فيها. قال سابعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه، فقد جاء هذا الرجل خائفا وجاء وجلا فراح فرحا معه ما يطعم منه أهله. ثامنا أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعزر، وهذا هو الذي ينبغي، أن الذي جاء تائبا فإنه يستقطب ويؤوى ويحسن إليه، فإنه يكفيه حر المعصية والتي تحرقه في قلبه، فينبغي التخفيف عليه وإرشاده إلى ما هو خير له من العمل الصالح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال سامي نعم، هنا نقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية طويل. نقرأه ولا نؤجله؟ نقرأه لأنه طويل، لأن نؤجله إلى الجلسة الآتية بإذن الرحمن. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.